بسم الله الرحمن الرحيم. أتل عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم فما سألت

كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح قالوا أجئتنا لتدعونا

من القوم الكافرين صدق الله العظيم.